السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام، وحيا الله الإخوة الحضور في هذه القاعة المباركة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. معنا اليوم في درس من دروس التفسير ثلاث سور: السورة الأولى سورة الشرح، والثانية سورة التين، والثالثة سورة العلق. وكل سورة من هذه السور تستحق أن نقف معها في درس كامل، ولكن مراعاة للوقت وللزمان المتاح لهذه المادة فإننا من الآن سنقرن السور إلى نهاية هذا الجزء المبارك وختام هذا القرآن العظيم. اليوم نبدأ بسورة الشرح. وسورة الشرح تسمى سورة الشرح وألم نشرح وألم نشرح لك صدرك، وكلها في هذا المضمار وتسمى أيضا سورة الانشراح، وكلها أيضا في نفس المعنى، فليس بينها خلاف إلا في الحروف، يعني كثرة وقلة، بعضهم يأخذ حروف الآية وبعضهم يأخذ معنى الحروف فيقول الانشراح أو الشرح. هذه السورة في المعنى تتمة لسورة الضحى، فسورة الضحى في ذكر نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المشركين قال له إن ربك قد قلاك، فأنكر الله ذلك وبين أنه يحبه وأنه يكرمه، وأقسم على أنه سيكرمه كرامة لم يكرمها أحدا من عباده، ثم استدل على ذلك بذكر النعم فقال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ثم بين له سبيل الشكر لتلك النعم التي أنعم بها عليه. في هذه السورة تتم لتلك النعم، فكأنه يقول ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ولذلك ذكر بعض السلف أنهما سورة واحدة، والصحيح أنهما سورتان، وسورة الضحى جاءت بذكر النعم الحسية الظاهرة، وسورة الشرح جاءت بذكر النعم المعنوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الضحى يبين له كيف يشكر تلك النعم الحسية، وفي سورة الشرح يبين له كيف يشكر هذه النعم المعنوية عليه الصلاة والسلام، وعلى من حصل له مثل ذلك. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تقبس من النعم بقدر قربها من نبيها صلى الله عليه وسلم. ففي هذه السورة يقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، هذا مثل قوله ما ودعك ربك وما قلى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابته مشقة عظيمة في تبليغ هذا الدين، فالله عز وجل يقول اصبر يا محمد اصبر فإني معك، وإن كل عسر ينزل بك معه يسر، بل معه يسران، ثم يرشده إلى طريق الوصول إلى ذلك اليسر، وإلى طريق النصر، وإلى طريق الشكر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وبهذا نعرف يا إخواني أن هذه السورة سورة مكية، لأنها جاءت بقضية تتصل برسول الله، وفيها تثبيت له على هذه الدعوة العظيمة، وتصبير له على هذا البلاء الذي يناله والمشقة التي تصيبه، ولا خلاف في هذا ولله الحمد والمنة. إذن هذا أين نزلت هذه السورة؟ اسمها الانشراح، وأين نزلت؟ نزلت في مكة. ما عدد آياتها؟ عدد آياتها 8 آيات بالإجماع، لم يختلف الناس في أنها، أو لم يختلف العادون في أنها 8 آيات. وما محورها؟ كما أسلفنا بيان نعم الله على نبيه وكيفية شكر تلك النعم، هذا محور هذه السورة. فإن قال قائل هل هذا خاص برسول الله؟ قلنا لا، هو لرسول الله ولمن كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنعم الله عليه بنعمة وتفضل عليه بفضل عليه أن يشكر، فإذا كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قد طلب منه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي أنعم بها عليه، فحري بنا نحن أن نشكر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويطيل الوقوف بين يدي ربه حتى تتفطر قدماه، فيقال له يعني أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. فمن أراد أن تتم له النعم ويثبت له الفضل وتتنزل عليه المكارم من الرب سبحانه وتعالى فعليه بطريق الشكر، لئن شكرتم إيش لأزيدنكم، وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى بأن المزيد سيتحقق بالشكر ومن دون أن يعلق بالمشيئة. ما قال لئن شكرتم لأزيدنكم إن شئت، بل قال لأزيدنكم، فما هناك مجال إلا للزيادة عند وقوع الشكر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعني وإياكم شكر نعمته علينا. ما هي مناسبة هذه السورة؟ واضح جدا من خلال ما أسلفنا أنها مناسبة جدا لسورة الضحى، فكلاهما تتحدث عن نعم الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين له كيف يشكر نعمة الله عليه بعد إذ أسبغ عليه النعم. نبدأ بتفسيرها. يقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك. الهمزة في قوله ألم لأي شيء؟ لا، هذا استفهامية، لكن ما نوع هذا الاستفهام؟ تقرير. كل ما جاءك الاستفهام وأمكن أن تفسره بقد دل ذلك على أنه تقريري. ألم نجعل الأرض مهادا؟ أي قد جعلنا الأرض مهادا. هل أتاك حديث الغاشية؟ أي قد جاءك حديث الغاشية. إذن هذا الاستفهام تقريري يقرره الله سبحانه وتعالى، أي قد شرحنا لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك؟ أي ألم نوسع لك صدرك فنجعله فسيحا حليما رفيقا واسعا طيبا لا يحمل فيه غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا شيئا مما يعتمل في قلوب الخلق من سوء الظن، من الغل، من الكراهية، من الحقد، من الحسد، من هذه الأمراض القلبية التي تؤثر على مسيرة القائد وعلى مسيرة القدوة وعلى مسيرة من يحمل الأمانة. ألم نشرح لك صدره؟ وهذا وإن كان في الأشياء المعنوية فهو أيضا يوحي بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حادثة شق الصدر التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل فشق صدره وأخرج منه حظ الشيطان، فهي توحي بها. وإن كان المعنى أساسا مقصود به ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نوسع لك صدرك فيصبح هذا الصدر طيبا رفيقا حليما غير مملوء بحقد ولا حسد ولا ضغينة ولا كراهية. وبدأ بهذه يا إخواني لأهميتها للداعية، الداعي الذي لا ينشرح صدره ولا يتسع قلبه لما يسمعه من كلام خصومه ولما يحصل له من أذى ولما يسمعه من الكلمات الكثيرة التي تؤذي مثله ساحر، مجنون، كاهن، إرهابي، أصولي إلى غيرها من هذا القاموس الذي لا ينتهي من الكلمات التي تلقى على الدعاة. يقول الله ألم نشرح لك صدرك، يعني انتبه الداعية لا ينجح إلا إذا كان صدره واسعا طيبا، لا يبالي بمثل هذا ولا يعيقه عن مواصلة الطريق. قال: ألم نشرح لك صدرك؟ لعلكم تذكرون دعوة نبي الله موسى أول ما كلف بالرسالة ماذا قال؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فبدأ بشرح الصدر. ولذلك على الداعية دائما وعلى من يتحمل الأمانة والتكليف والمسؤولية أن يسأل الله بأن يشرح صدره. قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ما معنى وضعنا؟ لن نفسر وضعنا حتى نفسر وزرك. الوزر ما هو؟ قال بعض العلماء: الوزر هنا هو ثقل الدعوة وأعباءها، ثقل الدعوة وأعباؤها. ولكن هذا هروب من شيء يعتقده بعض الناس فيحمل الآية على غير معناها الذي يعرف من ظاهرها. فعندما يعتقد الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في ذنب أو مخالفة يحمل الآية على هذا المعنى. والصحيح الذي عليه عامة السلف والأئمة المحققون أن الأنبياء تصدر منهم الذنوب لكن الله يوفقهم للتوبة، ولا يصدر منهم من الذنوب ما لا يليق بمقامهم ويتنافى مع نبوتهم، مثل ذنب الكذب أو الأشياء الخسيسة التي تحط من أقدارهم كالسرقة والزنا وغير ذلك من الأعمال التي لا تليق. لكن أن يغضب مثلا فيحصل منه ما لا يليق، أو يجتهد في موطن لا يصلح فيه الاجتهاد أو نحو ذلك، هذا ممكن أن يحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم أول أنبياء يوفقهم الله سبحانه وتعالى للتوبة فيتوبون. ولذلك قال العلماء إنه لا يمكن أن يحصل للنبي ذنب يتصل بالعصمة، عصمة النبوة، يقدح في عصمة النبوة في تبليغ الرسالة، كالكذب مثلا، هذا لا يمكن أبدا. وكذلك الكبائر، كبائر الذنوب، لكن الصغائر عامة السلف على أنها تقع منه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. والله سبحانه وتعالى يقول في حقه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا ما معنى ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ الآخرون الذين يريدون نفي هذا الأمر بناء على اعتقاد عندهم في أن النبي لا يصدر منه ذنب أصلا يلوون أعناق هذه الآيات. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ذنب أبيك آدم، وما تأخر، أي ذنوب أمتك. ما يكون هذا المعنى. وهنا يقول: وضعنا عنك وزرك، أي الأوزار التي تكون على أمتك أو قبل النبوة أو، وهذا كله لا يليق بمعنى الآية. فيقال: ما يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب الله سبحانه وتعالى قد محاها عنه ووضعها عنه وأزالها فلا يؤاخذه بها. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وعظيم تفضله على عبده، لأن النبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، والبشر يتوقع منه الوقوع في الذنب. وهذا بدءا بأبينا من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، وتسير حتى تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقع منهم شيء من ذلك. ولو لم يقع منهم ذلك ما صح لنا الاقتداء بهم. كيف نقتدي بهم في توبتهم وانكسارهم وذلهم بين يدي ربهم واعترافهم بذنوبهم واستغفارهم لله سبحانه وتعالى إذا كانت الذنوب لا تقع منهم؟ وإذا كنا نعلم أن الذنوب لا تقع منهم أصلا فنحن نقول الأنبياء ليسوا مثلنا، هم خلق آخر كالملائكة، وهذا يمنع من الاقتداء بهم. ولذلك نقول ووضعنا عنك وزرك، أي حططنا عنك ذنوبك تفضلا من الله سبحانه وتعالى على نبيه. قال الذي أنقض ظهرك، الوزر أنقض الظهر يعني أثقله، وهذا يدلنا يا إخواني على أن الذنب يثقل الإنسان ويؤذيه ويؤخر مسيرته ويعيقه عن الجد والاجتهاد والعمل ومزيد التحصيل من العمل الصالح ومن الكسب في الدعوة. ما يصيبك من شيء يمنعك من تحقيق مكاسب دعوية أو ثقل نفسي أو بدني يحصل لك إلا بذنب منك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإيش؟ ويعفو عن كثير. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. تفضل يا الحكيم. شيخ أحسن إليك، ذكرتم أن الكذب يتنافى مع النبوة. مع النبوة. نعم. فماذا عن قول الله تعالى في سورة الأنبياء على لسان إبراهيم عليه السلام عندما سأله قومه؟ اللاقط مقفول لو ها؟ يقول طيب أعطيه اللاقط الآخر. قول الشيخ أحسن عليك، ماذا عن قول إبراهيم لقومه عندما سألوا عن تكسير الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا أسألوا من كانوا ينطقون وهو لم يفعله في الحقيقة. أي يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرض فقال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فعله الكبير، إذن النتيجة أنه لا ينطقون إذن لم يفعله الكبير. وقيل إن مراده بذلك إحراجه، وليس مراده أن يذكر شيئا خلاف الواقع، مثل ما قال لما ناقش عبدة النجوم قال هذا ربي، لا يقصد بهذا أنه يعترف لهذا النجم أو لذلك الكوكب أو القمر أو الشمس بأنه رب، ولكن من باب التنزل مع الخصم، وهذا أسلوب معروف، التنزل مع الخصم يعني نسلمنا أن هذا هو الرب. طيب خل ننظر، نظروا أفل يعني غاب، قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يعني سلمنا لكم من هذا أكبر من النجم الذي رأيناه قبل قليل فهو أحق بالربوبية من الأول، دعونا ننظر. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أين؟ طيب قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أثقل ظهرك، والنقيض هو صوت الصرير الذي يكون في ما تحمله الدابة عندما تحمل شيئا ثقيلا، يسمع للخشب الذي يكون على ظهرها صوت صرير يسمى نقيضا. قال ورفعنا لك ذكرك، هذه هي النعمة الثالثة من نعم الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رفع الذكر ولسان الصدق في العالمين، وهذا حصل لرسول الله بما لم يحصل لأحد من رسل الله قبله، وهو أن الله رفع ذكره. كيف رفع ذكره؟ قارن اسمه باسمه في الأذان مثلا، وهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع من الأرض لحظة واحدة، ولو أخذت هذا في الأذان وحده لكان كافيا، فكيف والناس يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر أحاديثه وكلماته وسيرته وعبر تلاوة القرآن وغير ذلك من الأسباب، بل عبر التعبد لله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع لنا في صباح كل يوم ومساء كل ليلة وفي كل صلاة أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نصلي عليه كلما ذكر، حتى قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل وسلم على محمد. طيب إذن ورفعنا لك ذكرك معناها أي جعلنا لك ذكرا رفيعا منشورا في الخلق باقيا إلى يوم القيامة. وفي الأذان يا إخواني لاحظوا هذه الآية العجيبة، تأملوا في هذه اللحظة الآن التي نحن فيها، هناك من يؤذن الظهر، وهناك من يؤذن العصر، وهناك من يؤذن المغرب، وهناك من يؤذن العشاء، وهناك من يؤذن الفجر الآن، وفي كل دقيقة هناك من يؤذن، إما عصر أو ظهر أو مغرب أو عشاء أو فجر. فهل ينقطع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم من الأرض دقيقة واحدة؟ بل لو أنك تركت ذلك كله جئت إلى الحرمين الشريفين لوجدت أنه لا يمكن أن يخلو هذان المسجدان الكريمان من مصل أو عابد أو طائف أو عاكف أو تالي. وهذا كاف في أن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم باق وأنه مرفوع، وهذا لم يتحقق لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولدي آدم. قال ورفعنا لك ذكرك، وهذا يدلنا يا إخواني على أن من شرح الله صدره ووضع عنه وزره أن الله يرفع ذكره. المجيء هذا بعد هذين دليل على أن رفع الذكر يكون بشرح الصدر ووضع الوزر. فمن أكثر من الاستغفار سأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره تحقق له شرح الصدر حصل له رفع الذكر. وهذه رأيناها في العلماء والمشايخ الذين جمع الله لهم بين الحلم وسعة الصدر وبين العبودية الكثيرة والتامة لله سبحانه وتعالى. قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الفاء هذه يسميها العلماء الفاء الفصيحة، وهي التي تفصح عن شيء محذوف، يعني فإذا تحقق ذلك فلا تجزع يا محمد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي ما أنت فيه من الضيق والشدة ومهاجمة هؤلاء الكفار ومعاداتهم لك اعلم أنه سيزول وسيعقبه يسر عظيم. قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه بشارة لكل من أصيب بعسرة من عدة جهات. الجهة الأولى التأكيد فإن، ثم أعادها مرة ثانية، ثانية التكرار فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني لا تيأس ولا تتوقع أن العسر سيستمر بك بل سيعقبه يسر بإذن الله. والثالثة أن الله جعل اليسر مقرونا بالعسر، ما قال فإن بعد العسر يسرا، قال مع العسر يسرا، لمزيد إيش؟ لمزيد الطمأنينة بأن البشارة قادمة وأن الفرج قريب. ثم أمر الرابع وهو مهم جدا، وهو أن الله عز وجل ذكر العسر معرفا في الآيتين واليسر منكرا في الآيتين. ولذلك قال ابن عباس وروي مثله عن عمر وبعض السلف قالوا لن يغلب عسر يسرين، فجعلوا اليسر اثنين وجعلوا العسر واحد مع أنه ذكر مرتين. ما السبب؟ السبب يا إخواني هو أن المعرف إذا كرر في الكلام دل على شيء واحد. فإذا قلت يا عبد الرحمن جاء الرجل ورأيت الرجل وسلمت على الرجل وأجلست الرجل، كم واحد؟ واحد. لماذا؟ لأني جئت بأل الدالة على العهد، يعني الرجل المذكور قبل قليل. أما في حال النكرة فلا، فإذا قلت جاء رجل وسلمت على رجل ومررت برجل وأكرمت رجلا، كم واحد؟ أربعة أو خمسة. لاحظتم؟ هنا العسر جاء إيش؟ معرفا بالألف واللام في الموطنين هنا وهنا، واليسر جاء منكرا، ولذلك قالوا لن يغلب عسر واحد يسرين اثنين. واضح؟ أي نعم. فهذه بشارة لكل من نزل به عسر، لكل من نزلت به شدة، يا فلان هذا العسر قد أنزل الله معه يسرا. ونحن نلاحظ الآن يا إخواني، عندما يصاب الإنسان بشدة تجد أن الذين حوله يتألمون له أكثر مما يتألم هو، بسبب هذا اليسر الذي يخلطه الله سبحانه وتعالى ويمزجه باليسر. طيب، قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الآن يبين له المخرج مما ينزل بالإنسان وطريق الشكر. فيا محمد، متى فرغت من شغلي، من شغل أخروي أو من عمل تقوم به، فانصب في عبادة ربك. إذا فرغت من صلاة الفريضة فانصب في صلاة النافلة، أو إذا فرغت من عبادة ربك فانصب في دعاء ربك، أو إذا فرغت من الجهاد في سبيل الله فانصب في الصلاة، أو إذا فرغت من شغل دنياك كأن تكون تعالج أمرا من أمور الدنيا، زراعة أو صناعة أو غير ذلك، أو إصلاح شيء في البيت، فانصب في عبادة ربك، فإن الأصل أنك مخلوق لهذه العبادة. ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، يقول هذه الآية عامة: إذا فرغت من شغل دنيا فانصب في شغل آخرة، وإذا فرغت من شغل آخرة فانصب في شغل دنيا، لأن المؤمن لا يمكن أن يبقى خاليا لا في شغل دنيا ولا في شغل آخرة. وهذا معنى واسع جدا، ويدل على مبدأ عظيم من المبادئ الإسلامية، وهي أن المسلم يعلم أن هذا الوقت عدة له، إما أن ينتفع به في أمر دنيا أو ينتفع به في أمر دينه. قال فإذا فرغت فانصب، قوله فانصب فيها الدلالة على القصد، القصد القلبي والقصد البدني. انصب في عبادة ربك، اسعى واجتهد وأقبل، ولا تقتصر على أنك تؤديها كما يؤديها المنافقون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله عز وجل وإلى ربك فارغب. لاحظوا هذا التعبير، قال إلى ربك فارغب، يعني إلى الله وحده لا إلى سواه ارغب. ارغب في الطلب وفي القصد وفي السؤال وفي العون، ارغب إليه وحده. وهنا يقول إلى ربك فارغب، أصل الكلام فارغب إلى ربك، لأن الجار والمجرور عادة يكون إيش؟ إيه، متأخرا، محله التأخر. فإذا قدم دل على معنى وهو الحصر، يعني ارغب إلى ربك لا إلى أحد سواه. وهذا بالمناسبة يا إخواني من المعاني البلاغية المهمة التي ترد تقصد في مواردها في القرآن الكريم، وهو إذا قدم ما حقه التأخير دل على الاختصاص أو على الحصر، يعني ارغب إلى ربك لا إلى أحد سواه، لا يلتفت قلبك إلى أحد من خلق الله، ارغب إليه بالدعاء، ارغب إليه بطلب النصر، ارغب إليه يعني الفتح، ارغب إليه بطلب الحفظ، ارغب إليه في كل حاجة من حاجاتك إلى ربك. ولاحظوا كيف قال إلى ربك ولم يقل إلى الله، لأن الرغبة لها صلة بالربوبية، أنا أرغب إلى الرب الذي يربي ويعطي ويمنع ويرزق ويخلق، فهذا هو الذي يستحقه أو ينبغي للإنسان أن يفعله، وإلى ربك فارغب. ننتقل بعد ذلك إلى السورة الثانية وهي سورة التين. نعم. قل أحسن الله إليك، هل اليسر الذي يعقب العسر هل لابد أن يكون من جنس العسر كمرض مثلا؟ هل اليسر يعني يستلزم الذي ينزل يعني أن يكون صحة، هل يكون صحة أم ربما يأتي بشيء آخر؟ لا ما يلزم. يعني أولا ما قال فإن مع العسر يسرا، قد تجد الإنسان يصاب بمرض لكن الله سبحانه وتعالى يجعل مع هذا المرض يسرا في جانب آخر. فالسجين الذي كان عندك يفرج عنه، الدين الذي كان لديك يقضى، فيجعل الله مع هذا العسر بحيث ما يجتمع عليك دين ومرض ووجود مثلا مفقود أو أحد. هذا واحد. وإن كان لا شك زوال العسر إنما يكون بضده، أي نعم، لكن الآية فيها عموم. ولذلك نجد سبحان الله أنه لا يكاد يجتمع على الإنسان عسر من كل جانب، لا يكاد يجتمع على الإنسان عسر من كل زاوية، بل تجد أن العسر يأتيه من جهة وفي الوقت ذاته هناك يسر من جهة أخرى، هناك يسر من جهة أخرى. فتجد إنسان مثلا مريض لكنه في الوقت ذاته قد تيسرت أموره المادية، تجد الإنسان مثلا أعزب لكنه قد تيسرت مثلا أموره الأهلية، له والدة وإخوة وأخوات وأب وجماعة وأقارب، فهو ينتمي إلى أسرة وإلى آخره، وهلم جر. سورة التين أيضا هذه السورة تعرف بهذا الاسم، فهي سورة مكية على الصحيح. من أين عرفنا أنها مكية؟ لأن كثيرين من السلف قالوا بذلك، ولأنه ورد فيها ما يدل على ذلك، وهو قوله وهذا البلد الأمين، الإشارة هذا يدل على شيء حاضر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها سورة مكية، إضافة إلى موضوعها، فموضوعها من موضوعات السور المكية. أما عدد آياتها فهي ثمان أيضا بالإجماع، ولم يختلفوا في ذلك، مثل سورة الشرح. وأما محور سورة التين فالذي يظهر لي والله أعلم أنه بيان تكريم الله للإنسان وما ينبغي له حيال ذلك التكريم. فالله أقسم قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وحقه إذ خلقناه في أحسن تقويم أن يشكر ويؤمن ويعمل الصالحات، لكنه يرتد بطواعية واختيارا إلى أسفل سافلين، فيؤثر الكفر والطغيان والجحود على الطاعة والشكران والعبادة لله عز وجل، فيرده الله إلى النار أسفل سافلين. إلا من أراد الله به خيرا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. قال الله فما يكذبك بعد بالدين أي بالجزاء والحساب، أليس الله بأحكم الحاكمين. فحديثها عن تكريم الإنسان وعما ينبغي له حيال ذلك التكريم، أو أقسام الناس حيال ذلك التكريم، منهم من طغى فارتد بذلك التكريم إلى أن يكون في أسفل سافلين، ومنهم من شكر فجعل الله له أجرا غير ممنون. إذن هذا هو محورها الذي جاءت له. ما مناسبتها لسورة الشرح؟ المناسبة أيضا ظاهرة، فإذا كان في سورة الشرح تكريم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ففي هذه بيان كرامة الإنسان عند الله، وأن الله أكرمه وشرفه وأعلى مقامه وجعله أحسن الخلق خلقا. قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكان الأجدر بهذا الإنسان أن يشكر نعمة الله، مثل ما جاءنا في سورة البلد لما قال الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال إيش؟ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخره. فبين أنه أنعم عليه بنعم ومع ذلك لم يشكر هذه النعم، ولا اقتحم العقبة التي هي طاعة الله عز وجل، أو اقتحم يعني عذاب الله عز وجل الذي لا يقتحم إلا بفك الرقبة وإطعام المساكين والأيتام ونحوهم. قال ها فسورة الشرح في بيان كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سورة التين في بيان كرامة الإنسان وواجبه تجاه تلك الكرامة. طيب بعد ذلك نأتي إلى ألفاظ هذه السورة. فتحت هذه السورة بأربعة أقسام. قسم الأول التين، قسم الثاني الزيتون، قسم الثالث الطور، قسم الرابع وهذا البلد الأمين. أين جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهذا هو جواب القسم بلا نزاع. طيب قال الله والتين والزيتون. التين هو هذه الثمرة المعروفة التي قال عنها بعض السلف هي أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة، لأنه لا يوجد فيها شيء يرمى، ما فيها نوى ولا فيها قشر وكلها يؤكل، التينة تأخذها وتأكلها جميعا. الحين التمر مثلا، تأكل التمرة ثم تخرج منها النواة، الموزة ماذا تفعل؟ تقشرها، البرتقالة تقشرها، التفاحة فيها شيء في جوفها يرمى. أما التين فهي أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة، هذا فضلا عما فيها من المنافع. والزيتون هي تلك الثمرة المشهورة المعروفة المباركة التي مدحها الله سبحانه وتعالى بالبركة. قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، فجعلها الله مباركة وبالفعل هي مباركة. فمن بركتها أنها لا تمرض، ومن بركتها أنها تعطي عطاءها كل عام، ومن بركتها أنها تعمر فتعيش أحيانا يعني 100 و200 و300 سنة، ومن بركتها أنها لا تيبس ولا تجف، خضراء طول العام، ومن بركتها حتى في كل الأوقات. أي نعم. ومن بركتها أنها تخرج منها هذه الثمرة فيأكلها الناس ويعصرونها فيخرجون منها الزيت الذي هو أفضل الزيوت وأحسنها. والعجيب أن العالم والطب الحديث لم يكتشف ما في هذا الزيت من الفوائد إلا متأخرا، يعني منذ سنوات قليلة، بينما المسلمون قد اكتشفوا هذه البركة وهذه الفضيلة لهذا الزيت منذ أن نزل عليهم القرآن، وهم يأخذون هذا الزيت ويعتدمون به ويشعرون ببركته وفضله على سائر الزيوت التي تؤخذ من غيره من الأشجار. طيب قال والزيتون. هنا اختلف العلماء، هل المقصود الإقسام بالشجرة نفسها أو الثمرة نفسها التين والزيتون أو الإقسام بمكانهما؟ فمن العلماء قال من قال إن الإقسام بهما، ومنهم من قال إن الإقسام بمكانهما. طيب من أين لكم أنه كان بالمكان؟ يعني بلاد الشام، التين في بلاد الشام دمشق وما حولها، والزيتون بيت المقدس لأنها الأرض المباركة. من أين أخذتم ذلك؟ قالوا لأنه عطف عليها القسم بأماكن، وهو وطور سينين وهذا البلد الأمين. قالوا وهذا إشارة إلى محل الرسالات الثلاث التي هي أكثر الرسالات انتشارا وشيوعا وأتباعا في الأرض، وهي اليهودية والنصرانية والإسلام، أو إشارة إلى الأنبياء، أنبياء هذه الديانات الثلاث التي نزلت. فالإشارة في الأولى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه بعث وولد في ذلك الموطن في بيت المقدس. وطور سينين إشارة إلى رسالة موسى عليه الصلاة والسلام لأنه كلم في الطور، طور سيناء. وهذا البلد الأمين إشارة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا مانع نقول أن يراد الأمران، يراد هاتان الشجرتان إقساما بهما لمنافعهما وبركتهما، والإشارة إلى مكانهما لأن الله عطف عليهما مكانا وقد ورد عن كثير من السلف أنهم لما فسروا التين والزيتون قالوا إن المراد بهما المكان، إن المراد بهما المكان، إشارة إلى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. قال وطور سينين، الطور هو الجبل، هكذا يفسره بعضهم يقول هو الجبل الذي عليه شجر، يعني ليس أي جبل. وهل المقصود به أي طور وأي جبل أو طور محدد؟ من العلماء من يقول إنها يعني قسم بكل جبل عليه شجر، والصحيح أنه كما ذكرتم جبل محدد. لماذا؟ لأنه أضافه فقال وطور سينين، لو أراد أي جبل لقال وطور فنونه، لكن لما أضافه دل ذلك على أنه يريد جبلا معينا، وهو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه الصلاة والسلام، وهو جبل في سيناء، المنطقة المعروفة تاريخيا وجغرافيا هي هذه المنطقة التي في أعلى البحر الأحمر بين مصر وفلسطين. قال وهذا البلد الأمين، إشارة إلى البلد الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكة، ويسمى البلد والبلدة، وهو اسم مشهور من أسمائه. الأمين لأن الله أمنه فجعله آمنا، لا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا يقتص فيه ولا يعني ينتقم فيه منتقم من أحد، لأن الله جعل ومن دخله كان آمنا. أقسم على ماذا؟ قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أكد هذا الأمر بمؤكدين، اللام وقد، وكلاهما من المؤكدات. خلقنا الإنسان أي جميع الناس في أحسن تقويم، في قوام حسن. كيف قوام حسن؟ ما تلقى مثل الإنسان في حسن قوامه، جعل فمه وعيناه وأذناه ورأسه في أعلاه ولم تجعل في أسفله، وجعل الطعام الذي يأخذه بيده فيجعله في فمه، لا كما تفعل البهائم تأكل طعامها إيش؟ بأفواهها. انظر إلى العنز والبقرة والبعير والغزال والأسد، كلهم يأكلون ويذهبون بأفواههم التي فيها رؤوسهم أو التي نعم في رؤوسهم إلى المكان الذي يأكلون منه، وغالب البهائم يمشي على إيش؟ يعني على رجليه ويديه. أما ابن آدم فقد جعل قائما منتصبا، وشرفه الله عز وجل بهذه الصورة الحسنة والجميلة التي لا يشبهه فيها أحد. قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال ثم رددناه أسفل سافلين، أي جعلناه مرتدا إلى النار، لأن يعني أسفل سافلين على الصحيح من قول المفسرين فيها أنها النار، رددناه إلى النار. لماذا؟ لأنه لم يشكر نعمة الله عز وجل وجحد، كما قال الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي كنود بمعنى جحود شديد الكفر. وقال في سورة عبسة قتل الإنسان إيش؟ ما أكفره، يعني ما أشد كفره. قال ثم رددناه أسفل سافلين، هذا قول. القول الثاني وهو قول مشهور رجحه ابن جرير، رددناه إلى أرذل العمر، أي جعلناه يرتد إلى أرذل العمر، وهذا القول الحقيقة ضعيف. لماذا؟ لأننا إذا قلنا به كيف يصبح أمر الاستثناء رددناه إلى أرذل العمر إلا الذين آمنوا، لم نردهم إلى أرذل العمر؟ والواقع يشهد بأن الذين يردون إلى أرذل العمر قد يكون من الكفار وقد يكونون من المؤمنين. ثم لو قلنا بذلك لكان ذكر مآل، يعني ذكر مآل المؤمنين ولم يذكر مآل الذين كذبوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات، وهذا يخالف ما جرى عليه معهود القرآن من أنه إذا ذكر مصير هؤلاء يذكر مصير من يقابلهم. فهو هنا يقول ثم رددنا الإنسان الذي لم يشكر إلى النار إلا من آمن فإننا نعطيه أجرا غير ممنوع، أي غير مقطوع. وبهذا نعرف أن قوله ثم رددناه أسفل سافلين أي رددناه إلى النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء ينجيهم الله عز وجل من أسفل السافلين وهي السجين المذكورة في سورة المطففين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أي في أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم يعطيهم الله عز وجل ويمكنهم ويملكهم من الأجر غير الممنون أي غير المقطوع. وكلمة ممنون تأتي بمعنى غير ممنون أي غير مقطوع، غير محسوب أيضا، غير منقوص، فهي تأتي بهذه المعاني الثلاثة. فلهم أجر غير ممنون. قال الله فما يكذبك بعد بالدين. ومما يؤكد هذا المعنى بالمناسبة قوله فبشرهم بعذاب أليم في سورة الانشقاق، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش؟ لهم أجر غير ممنون. فهذه مثل تلك، فقوله فبشرهم بعذاب أليم مثل قوله ثم رددناه أسفل السافلين. قال فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك أيها الإنسان بعد بالدين، ما هنا يصح أن تكون بمعنى من ويصح أن تكون ما الاستفهامية، فيكون المعنى فأي شيء يجعلك تكذب بالدين، أو فمن يكذب بعد بالدين، ممكن تكون هكذا وممكن أن تكون هكذا، والمعنى لا يختلف كثيرا إن حملناها على هذا أو على حملناها على هذا. وما هو الدين هنا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول الدين بمعنى الجزاء والحساب، وهذا هو الذي ترد عليه كلمة الدين في عامة القرآن كما في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وفي سورة الانفطار قال الله عز وجل وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، وهذا مأخوذ من دان بمعنى حاسب وجازى، كما تدين تدان، الكيس من دان نفسه أي حاسبها. إذن فما الذي أو فأي شيء يجعلك تكذب بالدين، وقد أكرمك الله عز وجل هذه الكرامة وأعطاك هذه العطية وأحسن إليك، ما الذي يحملك على التكذيب بالدين؟ أي الجزاء والحساب. وبعضهم حمل معنى الدين على العمل والطاعة والعبادة، فما الذي يجعلك تكذب بهذا الدين أو بهذه الشريعة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن المعنى الأول هو الأليق. قال أليس الله بأحكم الحاكمين، هذه لها صلة بالتكذيب بالدين، من أي جهة؟ أن الله أحكم الحاكمين، فمن حكمته أنه لا يمكن أن يخلقنا في هذه الدنيا فيكون منا المؤمن والكافر والبر والفاجر والظالم والمظلوم والمطيع والعاصي والمحسن والمسيء، ثم يفنينا وينهينا ولا يجازينا، لا يمكن هذا. هذا ما شاء الله طوال حياته وهو يعني مستقيم على الجادة، بار بوالديه، مطيع لله، صادق في حديثه، لا يظلم أحد من العباد، يعدل بين الناس، يتصدق من ماله، يؤثر على نفسه إلى آخره، وهذا لا يفعل شيئا من الخير، بل هو ظالم للعباد، باغ عليهم، يزني ويسرق ويظلم ويفعل الأفاعيل، ثم يموتان ولا يبعثان، هل يليق هذا بحكمة الله؟ ولذلك قال أليس الله بأحكم الحاكمين. وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين إما أن تكون من الحكمة أو تكون من الحكم، ولا مانع أن يجتمع الأمر. أليس الله بأحكم الحاكمين أي ذو الحكمة العالية؟ أو أليس الله ذو الحكم الذي يحكم بما يشاء ويفعل ما يريد؟ ولا مانع من اجتماعهما، فهما معنيان صحيحان يمكن اجتماعهما. وقد ورد في نهاية هذه السورة أنه إذا قال ليس الله بأحكم الحاكمين يقول الإنسان بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. والحديث في إسناده ما فيه، منهم من يحسنه وكثير من المحدثين يضعفه، والذي في سورة القيامة أقوى منه. بهذا أيها الإخوة نصل إلى ختام لقائنا هذه الليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلامه وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. نودعكم على أمل اللقاء بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.